وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفقنا إلى قيام ليلتنا هذه، وهي ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر، يرجى أن تكون من بين ليالي ليلة القدر. وأرجح ما قيل من أقوال أهل العلم في ليلة القدر أن ليلة متنقلة، في عام تكون 21، وعام تكون 23، 25، 27، 29، لعل هذا أرجح ما قيل أو ما ذكر من أقوال أهل العلم. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ذلك حسب. أسأل الله سبحانه أن يتقبل ذلك منا بقبول حسن، وأن يوفقنا فيما بقي من ليالي هذا الشهر المبارك إلى الصالح من القول والعمل، اللهم آمين. خاطرتي اليوم حول 6 آيات في كتاب الله عز وجل، ولكل آية جواب. لو تدبرت الآية وجوابها لوقفت من خلالها على سعة رحمة الله عز وجل وسعة عطائه الذي لا ينضب، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمتي تغلب غضبي، سبقت رحمتي غضبي. الأولى عند قول الله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو جوابها؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لقد شرع لنا الاسترجاع عند المصيبة، ومن استرجع عند المصيبة فهذا هو جواب الله له: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا صلى الله على عبد من عباده فإنه يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى عنده، فما أرفعها منزلة وما أعلاها من درجة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تنزل المصيبة فيعلم أنها من الله عز وجل فيحمد الله ويسترجع، فيفرغ الله على قلبه سكينة ورضا وطمأنينة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية الثانية قول الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. في أعقاب غزوة أحد، عندما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يتعقبوا المشركين ولا يخرج معه إلا من اشترك في المعركة، فخرجوا في جراحاتهم، دماؤهم تسيل، النفوس متعبة ومرهقة ومكدودة، لكنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. دائما: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فدائما إذا نزل بك ما ينوء به كاهلك وما لا تقدر على تحمله، فاخرع إلى هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن جوابها من عند الله عز وجل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الثالثة قول الله سبحانه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا غشيك الكرب، إذا دهمك الهم، إذا انقطع الرجاء، إذا تقطعت الأسباب، إذا غلقت الأبواب، تذكر دعوة نبي الله ذي النون يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر. ما معنى نقدر؟ يعني ظن أننا لم نضيق عليه، مش نقدر بمعنى القدرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لكن نقدر هنا معناه نضيق. وأما من قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق عكس يبسط. نعم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان جواب الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ليست خاصة به، إنها لبسبيل مقيم، إنها سنة ماضية. إن ربي جل وعلا يقول بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا نزلت بك نازلة أو غشيك هم لم تستطع أن تقوم له فاخرع إلى دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة أو الآية الرابعة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا كان جوابها؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طول الانتظار لا ينبغي أن يملك ولا أن يفقدك الرجاء ولا أن يفقدك الأمل. مهما أظلمت الدنيا من حولك ومهما تغير، في أظلم ولا أضيق من بطن الحوت، ومع هذا لم يفقد نبي الله يونس الرجاء، بل نادى في غمرة هذه الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان جواب الله على ما تعلمون. ونبي الله أيوب عندما نادى بهذا النداء كان قد اشتد به البلاء وتطاول عليه الكرب والألم الممر أكثر من 18 سنة في حالة لا يطيقها بشر. وكان من أكثر ما آلمه أن سمع اثنين من قومه يقولون لولا أن أيوب قد ارتكب ذنبا عظيما ما تركه الله يتأوه ويتوجع ويتألم 18 سنة لم يرحمه، 18 سنة لم يجبه. كان هذا من أكثر المواقف إيلاما على نفسه، فتضرع إلى ربه عز وجل وأخذ يتوسل لله بصالح عمله. يا ربي أنت تعلم أنني كنت أمر بالرجلين يذكران اسمك يقسمان، اثنين في خصومة لا يحلف ولا يحلف، والاثنين عكس بعض، يعني قاطع عن واحد منهم إيه كاذب، مش هما الاثنين هيكونوا صدقين. يقول فكنت أرجع إلى بيتي فأخرج كفارة يمين عن هذا وكفارة يمين عن ذاك من عندي، نعم كراهية أن يذكر اسمك في باطل تعظيما لله عز وجل حتى لا يذكر اسمه في باطل. يعني فعندها نودي أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي وسام يعلق على صدر بشر أن يقول فيه ربه جل جلاله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الخامسة: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عندما تظاهر قومه عليه، عندما تتابعوا على الكفر والشرك والمشاقة لله عز وجل والمحادة لله ورسله، أخذ يقول: ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، هتفتكروا الكلام ده في لحظة من اللحظات، في يوم من الأيام، فستذكرون ما أقول لكم: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكان جواب الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية السادسة قول الله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ماذا كان جوابها؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الإنسان لا يخلو من لحظات ضعف وتقصير وتفريط وسوء تأويل، فيلم بذنب ويقترف سيئة وخطيئة، لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا، الإصرار نية عدم التوبة، الإصرار نية عدم التوبة. وإما شاع على أسئلة بعض أهل العلم: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا بادرت إلى التوبة حتى في أعقاب الكبيرة وندمت وجئت بالتوبة بشروطها، فإن الله جل وعلا برحمته يتجاوز. والمعصية الصغيرة عندما تقترفها مستهينا بها، مستهزئا بها، مستخفا بأمرها، تتحول بما احتفت بها من هذه الملابسات إلى كبائر. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى كبر وإلى عظم من تعصيه. دائما الله أكبر. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأنس يقول فيما رواه البخاري الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم حسن عبادته في هذه الأيام المباركة. فصابروا أنفسكم والزموا بيت ربكم ما استطعتم، الزموا مصاحفكم وقرآنكم ما استطعتم، كفوا ألسنكم عن التخوض فيما لا يعنيكم وفي المحرمات بصفة عامة، وفي فضول القول الذي لا تجده في ميزان حسناتك يوم القيامة. فإن فقه ما بعد الأربعين ترك ما لا ينفع في الآخرة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.